الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب القاضي إلى القاضي، أحكام كتابة القاضي إلى القاضي. قال: باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود. هذا الباب فيه يعني ثلاثة موضوعات، اللي هو موضوع كتاب القاضي إلى القاضي، والموضوع الثاني الشهادة على الشهادة، أن شخصا يشهد أن فلانا شهد بكذا، ومسألة رجوع الشهود، الشاهد إذا رجع في شهادته ما الذي يترتب عليه. قال: كتاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه. قل مسألة كتابة القضاة بعضهم إلى بعض، يقول هذا أمر يعني لا بد منه ويحتاج إليه، لأن الإنسان قد يكون مقيما في بلد وله حقوق في بلد أخرى، فيحتاج من قاضي بلده أن يكتب كتابا إلى قاضي البلد الأخرى لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية، إذ يتعذر السفر بالشهود. يعني أحيانا شهوده يكونون في البلد التي هو فيها، والحق في بلد آخر، فالشهود يشهدون عند قاضي بلد، ويحتاج بعد شهادة هؤلاء الشهود أن يكتب القاضي الذي شهد الشهود عنده كتابا إلى قاضي البلد الأخرى، كما سيأتينا يكتب إليه. إما أن القاضي الأول يحكم تماما، يعني يستمع إلى الشهود ويحكم ويصدر الحكم، ثم يبعث كتابا إلى قاضي البلد الأخرى لينفذ الحكم. وأحيانا قاضي البلد يستمع إلى الشهود ويكتب كتابا فيه أنه ثبت عنده أن استمع إلى الشهود وتأكد من عدالتهم وشهد عنده بكذا وكذا، ويرسل هذه الإثباتات إلى القاضي الثاني حتى يحكم القاضي الثاني بها. القاضي الثاني يأخذ هذه الشهادات، يعني يأخذ كتاب القاضي في إثبات الشهود، خلاص لا يحتاج إلى شهود آخرين، أن القاضي الأول بعث له أنه ثبتت عنده الشهادة، ويستعمل هذا الكتاب في الحكم، فالحكم يصدره القاضي الثاني. هذه الصورة وهذه الصورة يعني أخرى. قال: لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية، إذ يتعذر السفر بالشهود، وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد. يعني هؤلاء الشهود ربما لو ذهبوا إلى البلد الثانية كانوا مجاهيل فيها، لا يعرفهم أحد، لكن في بلدهم الأصلية هؤلاء الشهود يوجد من يزكيهم، والقاضي يستطيع أن يثبت عدالتهم. قال: فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر. قال: وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لإثبات الحقوق وتنفيذها. قال: وقد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وكتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام، وكاتب عماله وسعاته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاتب، يعني كتب وكتب إليه صلى الله عليه وسلم إلى العمال، يعني أمراؤه على البلاد والسعاة الذين يجمعون الزكوات والصدقات وكذا، كان يكتب لهم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على مشروعية العمل به. يعني وإن كان بعض هذه الأمثلة ليست كتاب قاضي إلى قاضي، ولكن أصل الكتابة والعمل بالكتابة يعني له أصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، يعني يملي على كتابه ويكتبون ويختمه صلى الله عليه وسلم، ويرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكذا. فلو كان الكتاب لا يكفي لما قامت الحجة على هؤلاء الذين دعاهم إلى الإسلام عن طريق الكتابة وكذا. قال: ويقبل في كل حق لآدمي، ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر. يعني كتاب القاضي إلى القاضي قال مقبول في حقوق الآدميين، يكتب فلان له عند فلان كذا أو من الحقوق، حقوق الآدميين، حقوق يعني سواء حقوق تتعلق بالأبدان أو حقوق تتعلق بالأموال، في حقوق الآدميين. لكن في حقوق الله تعالى لا يكتب قاضي إلى قاضي أنه ثبت عنده أن فلانا زنى ويبعث للقاضي الثاني حتى يقيم حد الزنا. أو فقال حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، مبنية على الستر وعلى الدرء بالشبهات. طالما لا يقيم الحد يعني عنده، يتولى هو الإثبات وإقامة الحد، وإلا لا يبعث كتابا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. لأنه كما ذكرنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يأتي الزاني يعني يشهد على نفسه، يعترف على نفسه، كان يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ويعني يلمح له ب يعني يقول لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا، يعني يعطيه الفرصة ليرجع عن إقراره ولا يكمل إقراره وكذا. ولما جاءه يعني ماعز يشهد الذي زنى، يعني جاء يقر يعني على نفسه بالزنا وكذا، فكان الذي نصحه بهذا رجل اسمه هزال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. قال لهزال، هذا الذي يعني نصحه أن يذهب ويعترف على نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهزال، حديث في سنن أبي داود، قال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، يعني كان أحسن لك أنك تنصحه أنه إيه لا يعترف على نفسه، أن يتوب فيما بينه وبين الله وكذا. فقال يعني حقوق الله تعالى مبنية على الستر، الأصل يعني يستر عليه، وعلى الدرء بالشبهات، يعني أي شبهة يعني تدرأ الحد وتسقط الحد يعني. نعم إن شاء الله. نعم، الزاني حتى لو اعترف على نفسه، حتى لو اعترف على نفسه ثم رجع عن الإقرار، خلاص سقط الحد. يعني لما ذهبوا يرجمون يعني ماعزا بعد أن اعترف على نفسه وكذا، عندما يعني ذاق مس الحجارة وكذا يعني هرب، فتبعوه بالحجارة، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا، هو أمرهم أن يقيموا عليه الحد ولم يحضر هو صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه بهذا يعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني لاحقوه بالحجارة، قال يعني لو هرب خلاص اتركوه، يعني حتى الزاني لو أثناء إقامة الحد، طبعا إذا كان الحد ثابتا بإقرار يعني واعتراف، وكما ذكرنا من قبل مسألة حد الزنا ثبوته بالشهود، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إلى عهده، الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني في القرن الثامن الهجري، يقول من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثامن ما ثبت يعني إقامة حد زنا بشهادة 4 شهود، كل الحدود التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كلها باعتراف الزاني، مسألة وجود 4 يشهدون الواقعة بعينها وكذا أصعب ما يكون، والشرع يعني جعلها صعبة حتى يعني يندر حصولها، أو قد ينعدم أصلا حصولها، إلا يعني في حق شخص يعني مجاهر بالفسق يعني ولا يبالي أنه يفعل هذه الجريمة في حضور 4 يشهدون عليه وكذا. المقصود بها الحدود، يعني قال كحد الزنا وشرب الخمر، يعني في مسائل الحدود، يعني في مسائل الحدود لا يبعث أن فلانا عليه كذا من الحدود. لا، هذه مسألة أخرى، كنا يسأل عن مسألة يعني التعديل والجرح وكذا، إذا شخص مثلا يعني معروف أنه زاني وكذا ويريد أن يتزوج مثلا بامرأة عفيفة وكذا وهم لا يعرفون عنه، فإذا من باب النصيحة لا يقول أنه زاني، يعني لا يتهمه بالزنا طالما يعني لم يعني يقم عليه الحد يعني ويثبت هذا عند القاضي. إذا كان الأمر يعني حتى الواحد لو اتهم آخر بالزنا حتى لو كنت رأيته هذا يعتبر قذفا وكذا، لكن يعني ممكن من باب النصيحة إذا أنت تعلم عنه سوءا أو كذا ممكن يعني تنصحه منك، يعني هذا الشخص إذا سألوك أو استنصحوك أو كذا أنه يعني ليس ممن يرتضى يعني في دينه أو سلوكه أو كذا، إلا إذا كان تاب وحسنت توبته وكذا تستر عليه، لكن كان يعني مستمرا في فسقه ولم يتوب وكذا واستنصحوك في مصاهرة أو معاملة معه تنصحهم بما يعني تعرف، وليس بالضرورة أنك تقول يعني فعل كذا وكذا تحديدا، ولكن إجمالا. فنرجع إلى مسألتين. فقال يعني يقبل كتاب القاضي في حقوق الآدميين ولا يقبل في حدود الله. قال وكتاب القاضي إلى القاضي على نوعين، كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين. النوع الأول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب، لينفذه القاضي المكتوب إليه، وهذا يقبل. هذا النوع الأول، أن القاضي الأول يعني استمع إلى الشهود وأصدر الحكم، وأصدر الحكم فيرسل كتابا إلى القاضي الثاني وفيه الحكم الذي حكم به القاضي، القاضي الذي كتب يكتب الحكم الذي حكم به ويرسله إلى القاضي الثاني ليتولى تنفيذ هذا الحكم. قال وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد. إذا القاضي الأول حكم فيمكن أن يرسل إلى القاضي الثاني لينفذ الحكم، يقول حتى لو كان في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات. طيب، والنوع الثاني أن يكتب القاضي فيما ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به. النوع الثاني أن القاضي الأول يتولى الإثبات عن طريق يعني سماع الشهود. احنا ذكرنا طرق الإثبات، يعني أحيانا بالشهود وأحيانا بنقول نقول المدعى عليه أو الشاهد واليمين أو. فالقاضي الأول يتولى إيه؟ الكاتب يتولى توثيق الإثباتات التي تثبت الحق، ثم يرسل إلى الثاني ليحكم بهذه الإثباتات. فالقاضي الثاني الآن يأتيه كتاب من القاضي الأول يقول إنه شهد عنده شهود بكذا وكذا، وهو لم يحكم بهذه الشهادة، ما الحكم المترتب عليها، هو يبعث إلى الثاني والثاني يتولى الحكم. قال ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر. يشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر أو أكثر من مسافة القصر. مسافة القصر اللي هي يعني 80 كيلومترا، هي بالأميال قلنا تقريبا 48 ميلا أو شيء من هذا، في حدود 48 ميلا بالأميال أو حوالي 80 كيلومترا تقريبا، فهذه مسافة القصر أو أكثر من هذه المسافة. هنا لابد من أن تكون المسافة بين القاضيين مسافة قصر أو أكثر. قال لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب، لم يجز مع القرب. إذا كتب إلى قاض قريب فهنا لم يجز، هذا القاضي القريب يتولى هو إيه؟ الإثباتات يعني من جديد، أو يعيد الأمر إلى القاضي الأول ليحكم فيه، بحيث أن يكون قاضي واحد طالما يعني في نفس البلد أو في قريبا منها في حدود مسافة القصر، يبقى قاضي واحد هو الذي يتولى الإثبات والحكم. لكن أن قاضي يتولى الإثبات وآخر يتولى الحكم، فهذا يعني يحتاج إليه إذا كان مسافة قصر أو أكثر. قال وصورة الثبوت أن يقول ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا. القاضي الأول يقول ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا. طبعا كيف ثبت عنده؟ يعني عن طريق الشهود، عندنا الشهود والأيمان والنقول وكذا إلى آخره، فطرق الإثبات. المهم في النهاية ثبت عنده أن فلانا يستحق على فلان كذا، ويرسل إلى القاضي الثاني. قال والثبوت ليس بحكم بل خبر بالثبوت. يقول إن هذه الصيغة لا تعتبر حكما، بل هي فقط مجرد إخبار بأنه ثبت عنده كذا وكذا، والقاضي الثاني هو الذي يتولى إصدار الحكم. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله، قال ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر. يجوز نقل الثبوت إلى مسافة قصر أو أكثر. ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده. عندنا يعني بعض الصور كما ذكرنا يعني قد تصلح دليلا للإثبات عند بعض الفقهاء ولا تصلح دليلا عند البعض الآخر، زي موضوع اللي هو نقول المدعى عليه إن المدعي ليس معه بينة، زي بيدعي على عمرو يقول لي $1,000 عند عمرو، فقيل لعمرو قيل لزيد الأول المدعي هل معك بينة؟ معك شهود يشهدون؟ قال لا ليس عندي شهود. فقيل لعمرو هل تقر بهذا؟ قال لا أنكر. فقيل له احلف على أنك ليس عليك لزيد $1,000، فنكل يعني رفض الحلف، رفض اليمين. فهنا بعض الفقهاء يقولون يحكم على عمرو بالنكول، طالما رفض الحلف يبقى يحكم عليه أنه عليه $1,000 لزيد بمجرد النكول. وبعض الفقهاء يقول لا، النكول لا يكفي وحده، لا بد أنه في هذه الحالة إذا نكل نرجع إلى زيد ونطلب منه أن يحلف، فيكون الحكم ليس بالنكول وحده ولكن بنكول المدعى عليه مع يمين المدعي يحلف مثلا. فقد يكون طريقة الثبوت عند القاضي الذي تولى الإثبات، طريقة الثبوت عنده لا تكفي للحكم، بينما تكون كافية عند الحاكم مثلا أو كذا. فقال لأن الذي قال ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، قال لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده، وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته. يعني ممكن الأول اكتفى بالإثباتات ثم أرسلها إلى حاكم آخر، هذه الإثباتات كافية عند الحاكم الثاني ليحكم بمقتضى، بينما هو القاضي الذي تولى الإثباتات ممكن هذه الإثباتات لا تكفي عنده للحكم، بس أرسلها إلى قاض ثان ممن يقبل هذه الإثباتات وتكون عنده كافية لإصدار الحكم. قال ويجوز أن يكون القاضي ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، كأن يقول إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. إن القاضي الأول يعني تولى الإثباتات مثلا ويرسل كتابا إلى غير معين، ليس مرسلا إلى قاض بعينه، وإنما يعطي كتابا إلى من يرى هذا الكتاب من قضاة المسلمين، فقد ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا. قال ويلزم من وصل إليه قبوله، إذا وصل هذا الكتاب إلى قاض المدعي أخذ هذا الكتاب وذهب إلى البلد الأخرى وسأل من القاضي في هذه البلد أو كذا، دلوه على قاضي وذهب إليه وأعطاه الكتاب، فيلزمه قبول هذا الكتاب لأنه كتاب حاكم من محل ولايته وصل إلى حاكم، فلزم قبوله كما لو كتب إلى معين. طيب قال ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي. هنا هل هناك شروط تشترط لقبول كتاب؟ يعني أي قاضي يجيه كتاب كده مكتوب عليه من القاضي الفلاني حكمت بكذا، هل يكفي هذا لقبوله ولا لابد له من شروط؟ فقال ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به من الحكم. قال هذا قول. القول الأول قالوا أن لابد للقاضي اللي هو القاضي الذي كتب أن يشهد شاهدين عدلين على أنه كتب كتابا فيه كذا وكذا، ويشهد عدلين على مضمون ما في هذا الكتاب يشهدان يضبطان معناه، يعني هذان الشاهدان يستطيعان الشهادة على مضمون هذا الكتاب منعا لتزويره أو الزيادة فيه والنقصان، فيكون هناك شاهدان يعني قد أشهدهما القاضي على فحوى الكتاب الذي كتبه أو على مضمون الكتاب الذي كتبه. قال هذا قول، هذا القول الأول. وحجة يعني أصحاب القول الأول قالوا أن الكتب يعني يمكن أن تزور ويغير في خطها، ولو كان الإنسان يقبل أي كتاب بغير شهود فربما جاءه كتاب يعني مزور على صاحبه أو كذا، يعني ممكن هو صحيح معروف مثلا قاضي البلد الفلانية اسمه كذا وكذا، ممكن يأتيه كتاب يعني مكتوب إن هذا الكتاب من القاضي الفلاني ولا يكون منه. وقالوا حصل هذا في التاريخ الإسلامي، يعني أن عبد الله بن سبأ هذا الذي كان يهوديا وادعى الإسلام أوقع بين الناس وسبب، يعني كان هو الذي تسبب في مقتل عثمان رضي الله عنه والإيقاع بين الصحابة رضي الله عنه، كان يكتب كتبا مزورة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويزور كتبا عن عثمان رضي الله عنه ويختمها بخاتم يعني يشبه خاتم عثمان وخاتم عائشة رضي الله عنه، ويرسل كتبا إلى أهل مصر وأهل العراق وكذا، كأن المرسل هو عثمان أو المرسل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحرض الناس للثورة على عثمان وكذا. وحتى اجتمع عدة آلاف يعني من الغوغاء وكذا، 5000 أو من مصر ومثلهم من العراق وكذا، وجاءوا حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وكذا بسبب هذه الكتب المزورة، أخذوا بما فيها وتبرأت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتبرأ منها عثمان، لكن كانت كتبا يعني مزورة وكذا، وانطلت على بعض الناس وكذا، وإلى وقتنا الحاضر يعني التزوير موجود يعني. فقال لابد من شاهدين عدلين، يعني يشهدان، يعني القاضي إذا جاءه كتاب يطلب شاهدين يشهدان على أن هذا الكتاب كتبه القاضي الفلاني أو كذا. هذا القول الأول. والقول الآخر، يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه وإن لم يشهد، قال وهو رواية عن الإمام أحمد. قول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا لا يشترط الإشهاد على الكتاب، يكفي فقط إذا عرف خط القاضي الذي كتب فيكفي هذا لقبوله. قال وفي وقتنا هذا يمكن أن يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد. قل في الوقت الحاضر يعني توجد يعني أختام موثقة وكذا، فإذا جاء الكتاب من محكمة ومختوما بختم المحكمة فهذا يعني يغني عن إشهاد اثنين على ما في الكتاب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أجمع الصحابة على العمل بالكتاب وكذا الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. فيقول الناس يعملون بالكتب وبما في هذه الكتب، كتب فيها الأحاديث وفيها الأحكام وفيها الشريعة، ونقبل هذه الكتب ونعمل بما فيها. قال وقال ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها. يقول ابن القيم رحمه الله أن الذي عليه العمل، الذي عليه العمل أن الأمراء والقضاة والعمال وكذا يبعث بعضهم كتبا إلى بعض، يحتاجون إلى المكاتبات فيما بينهم. ويقول الذي جرى عليه العمل أنهم يعني القاضي مثلا يبعث كتابا، يبعثه مع حامل الكتاب، حامل الكتاب لا يدري ما فيه، بس مجرد أن يصل يقول هذا كتاب من من فلان أو كذا، ويسلم الكتاب زي يعني وظيفة حامل الكتاب زي ساع البريد، يعني لا علاقة له بما في الكتاب. فقال هذا الذي يعني جرى عليه العمل، إن يشق يعني أن كل واحد يبعث كتابا يجيب حامل الكتاب يشهده على ما في الكتاب وكذا، ويبعث اثنين بالكتاب يشهدان على ما في الكتاب وكذا. فقال يعني أنه لا يشترط إشهاد الحامل على ما في الكتاب ولا يقرؤونه عليه. قال الذي عليه العمل الأمراء والقضاء وكذا عندما يبعث بعضهم إلى بعض، حامل الكتاب اللي هو زي ساع البريد لا يقرؤون عليه ما في الكتاب. قال هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه. فيقول يعني يكفي أن الإنسان يعني يعلم أن الكاتب فلان عن طريق خطه. قال فإذا عرف وتيقن كان كنسبة اللفظ إليه. وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صوته وصورته. فقال إن الله تعالى جعل في خط كل إنسان ما يتميز به عن خط غيره. فيقول سبحان الله، يعني رغم يعني كثرة البشر وكلهم يكتبون أحيانا نفس اللغة ونفس كذا، لكن كل إنسان تجد خطه متميزا عن خط غيره. قال كتميز الصورة وتميز الصوت، يعني تسمع صوت فلان غير صوت الآخر. كل إنسان له في صوته ما يميزه عن صوت الآخر، وفي صورته ما يميزه عن صورة الآخر. فقال كذلك الخط، جعل الله تعالى خط كل إنسان مميزا عن خط الآخر. قال والناس يشهدون شهادة ولا يستريبون فيها على أن هذا فيه خط فلان. كل الناس العارفون بخط شخص ما يستطيع أن يشهد شهادة لا ريب فيها، يعني لا يشك فيها أن هذا الخط هو خط فلان، طالما كانوا عارفين به ويعني مارسوا قراءة خطه فيستطيعون الجزم بأن هذا هو خط فلان. قال وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به انتهى. يقول ومن عرف خطه بإقرار، هنا المقصود ما المقصود بإقرار؟ يعني ما هو المكتوب في هذا الخط؟ الخط اللي هو إيه؟ خط إنسان، يعني ورقة مكتوبة بخط. إذا عرفت كيف تعرف؟ تعرف بالإيه؟ يعني بالممارسة، وكون إنسان يعني ناس عندهم خبرة بخطه واطلعوا على خطه من قبل، فإذا رأوا خطه عرفوا أن هذا هو خط فلان. ما هو المخطوط، يعني ما هو الذي خط وكتب بهذا الخط؟ فقال لك سواء كان هذا المكتوب إقرارا أو إنشاء. الإقرار اللي هو إخبار عن شيء ماضي، الإنسان يعترف على نفسه، يعني يقر على نفسه حق عليه، يعني يخبر المكلف عن حق على نفسه، فهذا الإقرار. والإنشاء، الإقرار طبعا هذا بيكون خبر، يعني يمكن أن يقال فيه صدقت أو كذبت. يعني إذا إنسان أقر يقول علي لفلان كذا، ممكن أقول هذا كلام صحيح أو غير صحيح. والإنشاء، الإنشاء اللي هو ابتداء شيء جديد، يعني زي مثلا إنسان يقول أوصيت الوصية والهبة وكذا، تكون هذه إنشاء، يعني ابتداء شيء جديد، يعني ليس إخبارا عن حق عليه كان في الماضي انه اقترض منه في الماضي. يعني في فرق ان واحد يخبر يقول انا اقترضت من فلان في الماضي مثلا مبلغ كذا ولم اسدده، هذا يعتبر اقرارا. لكن شخص مثلا كتب كتابا وقال في الكتاب مثلا وهبت لفلان كذا او اوصيت لفلان بعد موتي بكذا، هذا انشاء، يعني شيء جديد في المستقبل. الانشاء لا يقال فيه يعني صدقت أو كذبت، يعني الإنشاء هذا يعني إنسان يبتدئ شيء في الحال، يعني وقت أن لحظة ما كتبه وكان هذا بداية الالتزام بهذا الحق الذي يعني يتعهد به. أو عقد، يعني ممكن الكتابة، يعني يقول إن الخط يكفي في إثبات الإقرارات. إنسان يعني أقر بشيء في ورقة بخطه، فهذا الخط يعني إذا عرف يعمل به ويثبت الإقرار طالما مكتوب في ورقة بخطه. إذا إنسان أنشأ يعني حقوقا عليه للناس أنشأها في ورقة بخطه، فإيه يعني تثبت هذه الإنشاءات بهذه الورقة المكتوبة. والعقد كذلك، لو كتب ورقة فيها عقد بيع، عقد إيجارة، عقد كذا، يعني مكتوبة في ورقة بخط شخص، فهذه الورقة تكون يعني إذا عرف خطه فتكون هذه الورقة كافية في إثبات العقد. أو شهادة، شخص يشهد، بدل الشهادة المتلفظ بها باللسان ممكن تكون شهادة مكتوبة في ورقة، فيكتب شهادته في ورقة، فتستعمل هذه الورقة التي يعني عرف خطه فيها لإثبات الشهادة. عمل به، فيعمل بخط الناس في هذه الأمور كلها. قال وأما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لآخر اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك، أن الشخص يقول لآخر يعني اشهد على شهادتي بكذا، يقول يعني أنا أشهد أن زيدا أقرض عمرا 1000 دولار، اشهد علي أني أشهد على مثلا فلان بكذا وكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا ونحو ذلك. قال ففيها معنى النيابة، ففيها معنى النيابة أنه ينيبه عنه بدلا من أن يذهب هو ويشهد بنفسه، فهو ينيب الآخر ليتولى يعني نقل شهادته إلى من يحتاجها. قال ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع. هنا عندنا مصطلح الفقهي اللي هو مصطلح شاهد الأصل ومصطلح شاهد الفرع. شاهد الأصل اللي هو الشاهد الأصلي اللي هو يعني حضر الوقعة وسمع بأذنه أو رأى بعينه مثلا واقعة إقراض فلان لفلان، أو رأى عقد الزواج، أو رأى يعني أي شيء شهد عليه، الذي شهد الوقعة بنفسه هذا شاهد الأصل، والذي يعني ينوب عن شاهد الأصل يسمى شاهد الفرع اللي هو يشهد أن فلانا شهد كذا وكذا. قال أبو عبيد أجمعت العلماء، أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام رحمه الله من يعني من العلماء المعاصرين للإمام أحمد رحمه الله، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله. قال أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموات. قال أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموات. يقول أهل الحجاز اللي هو يعني الإمام مالك رحمه الله والشافعي وكذا، الإمام الشافعي من مكة والإمام مالك من المدينة وكذا، وطبعا في زمنه يعني كان يوجد يعني طبقة شيوخه يعني مثل الإمام سفيان بن عيينة كان فقهاء أهل مكة وكذا، فعلماء الحجاز يعني مكة والمدينة، وعلماء العراق الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري وغيرهم وكذا. قال أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. قال وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة، فقال هي جائزة. قال ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل. بالنسبة للوقوف وما يتعلق بالوقف اللي هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمر، فالإنسان إذا وقف مثلا عقارا أو أرضا زراعية مثلا، فيقول إن هذا العقار مثلا يؤجر والأجرة تنفق في المصارف التالية، يحدد هو المصارف، هناك وقف خيري ووقف أهلي. يمكن وقف خيري من المصارف المريع لهذا الوقف، سواء مثلا عقار يؤجر أو مثلا أرض زراعية تزرع وما يأتي من غلتها وثمرتها وكذا يصرف، إما أن يكون وقفا خيريا يعني في مصارف الخير، يقول لك ينفق على طلاب العلم أو على الفقراء أو على كذا، أو يحدد نسبا يعني كذا بالمئة من ريع هذا الوقف ينفق في باب الخير الفلاني وكذا. وهناك الوقف الأهلي اللي هو يقف على ذريته، يعني بدلا من العقار هذا يعني يورث، فأولاده يبيعونه وربما يعني أساءوا التصرف فيه، فأحيانا بعض الناس يجعل يعني عقاراته أو شيئا منها يجعلها وقفا على ذريته من بعده، أن هذا العقار لا يباع ولكن يؤجر وريعه ينفق على على ذريته، فهذا من الوقف الجائز المشروع. فالوقوف كون الإنسان وقف الشيء، وكذلك يعني شروطه في الوقف وفي مصارفه وفي كذا، هذه الأمور تحتاج إلى شهادة، لأنها مما يحصل فيها التنازع يعني بين الناس وكذا، يأتي بعد موته ومثلا ذريته يريدون بيع العقار فينكرون، يقولون هذا ليس بموقوف مثلا أو كذا، هذه الأمور يعني تستمر السنين، وربما هذا الوقف يعني يظل يعني قرونا إلى وقتنا الحاضر، توجد يعني وقوف قديمة يعني من قرون طويلة وكذا في بعض البلاد الإسلامية لا تزال موقوفة وكذا. فقال إن يتأخر إثباته عند الحاكم أو تموت شهوده، فيحتاج فيه إلى شاهد فرع من شاهد الأصل. أحيانا لا يتمكن شاهد الأصل من إثباته عند الحاكم، عند حصول النزاع لا يوجد شاهد الأصل، يكون مات خلاص، فيحتاج إلى شاهد الفرع الذي يشهد أن فلانا شهد بأن فلانا وقف كذا أو كتب أو اشترط في الوقف كذا. قال: ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط. أولا أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع، لأنها في معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. فيقول أول شرط أن شاهد الأصل يأذن لشاهد الفرع أن ينوب عنه في الشهادة عندها، يعني شاهد الأصل قال له اشهد علي أني أشهد كذا وكذا، فيكون أذن له أن يشهد عليه. ثانيا أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. يعني لا يصلح أن يجي شاهد فرع يقول إيه، إن الشاهد الأول مثلا يقول اشهد علي أني شهدت مثلا على فلان مثلا بزنا ولا بشرب خمر ولا بكذا، لا تصلح هنا شهادة فرع، لأن الحدود كما ذكرنا مبنية على الستر والدرء بالشبهات وكذا، فلا تقبل شهادة شاهد الفرع. لكن في حقوق الآدميين تقبل شهادة شاهد الفرع، في ديون وأموال وحقوق بين الناس وكذا تقبل شهادة شاهد الفرع. قال ثالثا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. فنشاهد الأصل يعني لا يعني إما أنه مات أو أنه مريض أو أنه يعني شاهد الأصل في مسافة في بلد أخرى فينيب من يشهد عنه حتى لا يسافر، أو خوفا من إيه من سلطان أو غيره، أنه مثلا الشهادة تكون عند قاضي معين وهو عنده مشكلة مع هذا القاضي أو في الانتقال يعني إلى المكان الذي فيه القاضي قد يتعرض لضرر أو كذا، فينيب من يتولى نقل الشهادة يعني. قال رابعا أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم، أن عذر شاهد الأصل يكون مستمرا إلى الحكم. طيب إذا كان شاهد الأصل مات خلاص يبقى عذره مستمر، إذا كان شاهد الأصل مثلا مريضا فأناب من يشهد عنه، بعدين قبل الحكم كان شفية شاهد الأصل بحيث أنه يستطيع أن يذهب بنفسه، يبقى هنا لا تقبل شهادة شاهد الفرع إذا كان شاهد الأصل إيه شفية أو كان مسافرا فرجع، فهنا لا تقبل شهادة شاهد الفرع ونطلب شاهد الأصل ليأتي بنفسه. قال خامسا دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. من شروط الشاهد أن يكون عدلا، وكما عرفنا من قبل يعني العدالة في عندنا عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة التي يعلمها من يعني يخالطون الإنسان في المجامع الناس، يعني الذين يخالطون الإنسان في مجامع الناس يعني يرونه في المساجد في المؤتمرات في الأماكن الاحتفالات في أماكن يعني أو في اجتماعات الناس يعني، فيرونه يعني ظاهره الخير يصلي مع الناس ويعني ظاهره الخير لم يروا عليه سوء، فهذا شهادة هذه العدالة الظاهرة. والعدالة الباطنة هي التي يشهد بها من خالطوه يعني في سفر أو تعاملوا معه في تجارة أو كانوا جيرانا له، جيرانه والذين تعاملوا معه في التجارة بالدينار والدرهم والذين يعني سافروا معه في أسفار وكذا، فهؤلاء يعني هم الذين يثبتون العدالة الباطنة. وكما مر بنا يعني بعض الفقهاء يقول تكفي في الشاهد العدالة الظاهرة، إذا الشخص مثلا يعني زكاه من يعني رأوه في مجامع الناس يعني يصلي ورأوه يعني لم يروا عليه سوءا في مجامع الناس، فبعض الفقهاء يقول يعني يكفي هذا الإثبات عدالته، وبعضهم يشترط لا لابد أن يأتي اثنان يزكيانه من إيه؟ من جيرانه أو من يعني ممن عامله في تجارة، زملائه في العمل، زملائه ممن إيه؟ يعني خالطوه يعني خلطة رأوا فيها يعني تفاصيل أحواله الباطنة التي يعني لا تظهر عند الناس. فيقول إن قد يكون الشاهد يعني عدلا وقت أن شهد، يعني كان عدلا وبعدين يعني زالت عدالته قبل صدور الحكم، فهنا لا تصلح هذه الشهادة، سواء شاهد الأصل أو شاهد الفرع. لو واحد منهما يعني لم تستمر عدالته إلى صدور الحكم وجرح في عدالته أو صدر عنه يعني شيء يخل بعدالته قبل صدور الحكم، يبقى هنا إيه؟ لا تقبل. سادسا، أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة. لما يجي شاهد الفرع لا يكفي أن يقول يعني سمعت شهودا يشهدون بكذا وكذا، على يعني يبهم، يقول يعني سمعت شخصا يشهد أو سمعت رجلا يشهد، يقول رجلا أو شخصا أو لا يسمي اسمه. فلا يكفي أن شاهد الفرع معروف لدينا ويشهد أنه سمع شهودا أو سمع شاهدا بدون تحديد من هو هذا الشاهد، لابد أن شاهد الفرع يعين شاهد الأصل، يقول يعني يأتي شاهد الفرع ويقول يعني مثلا محمد بن أحمد بن فلان الفلاني يسمي اسمه، يعني قال لي اشهد علي أني أشهد أن زيدا أقرض عمرا $1,000، فيكون شاهد الأصل يعني شخصا معينا يسميه ومعروفا بعينه. طيب هذا فيما يتعلق بإيه؟ بالشهادة على الشهادة. الموضوع الثالث في هذا الباب اللي هو الرجوع عن الشهادة. قال: وأما الرجوع عن الشهادة فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم، إذا رجع شهود المال بعد الحكم فإنه لا ينقض، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان بإرادة نقض الحكم. شهود المال لو رجعوا بعد الحكم يقول لا ينقض الحكم، جاءوا شهدوا أن زيدا مثلا له $1,000 عند عمرو، فالقاضي حكم بهذا وأخذ من عمرو $1,000 وأعطاها لزيد وصدر الحكم. بعد كده جاءوا رجعوا قالوا لا، ده احنا يعني أخطأنا، زيد ليس له عند عمرو $1,000. هنا يقول الحكم ايه؟ تم ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان بإرادة نقض الحكم، ربما لهما ايه يعني غرض في نقض الحكم، فينفذ الحكم ويلزمهم الضمان بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. يعني إذا إيه؟ الشهادة الأولى يعني يعمل بها، يعني مثلا شهدوا أن زيدا له $1,000 عند عمرو، وبعدين رجعوا في الشهادة بعد الإيه؟ بعد الحكم. ففي هذه الحالة نقول عمرو عليه أن يعطي زيدا $1,000 بناء على الحكم الذي صدر. طيب وهم لما رجعوا عن الشهادة نقول هم عليهم $1,000 يغرمونها لعمرو، هم تسببوا في خسارة عمرو $1,000، وبعدين الآن يقولون لا، ده اتضح أن عمرو ليس عليه $1,000 لزيد. نقول طيب إذا إيه؟ تغرمون من مالكم $1,000 اللي دفعها هذه، أنتم تدفعونها لعمرو، هو عمرو يعطي زيدا $1,000 بناء على الحكم الذي صدر، وأنتم الآن عليكم أن تعطوا عمرا إيه؟ ما دفعه لزيد أو ما سيدفعه لزيد، لأنكم إيه؟ تسببتم في غرامته، لأنهم أخرجوه من يد مالكه وحالوا بغير حق وحالوا بينه وبينه. طيب قال: وإن حكم، وطبعا هنا إيه؟ المال إذا كان شاهد، إذا كان الحكم بشهادة شاهدين يقسم المال بينهما، يعني الشهد شاهدان أن زيدا له $1,000 عند عمرو، يبقى الشاهدان كل واحد يغرم $500. واضح؟ قال: وإن حكم القاضي بشاهد ويمين. طيب لو كان شاهد ويمين، واضح؟ ثم رجع الشاهد، يعني المدعي كان معه شاهد ويمين، وبعدين الشاهد رجع، احنا ذكرنا يعني زي موضوع اللي هو يعني في مسألة النقول، وبعدين نرجع ليمين المدعي. فالمدعي لو حكم للمدعي بشاهد، المدعي كان معه شاهد واحد وحلف، بالإضافة إلى الشاهد الواحد حلف مع الشاهد الواحد، فإحنا قلنا أن من ضمن طرق الحكم، من ضمن طرق الحكم، الحكم بالشاهد واليمين بدل الشاهدين، ممكن شاهد ويمين، ماشي؟ شهادة المدعي، والمدعي يجيب شاهد، ويمين المدعي، المدعي يكون معه يمين. موضوع النقول وكذا، هذا إذا كان المدعي ليس معه بينة، لكن إذا المدعي معه شاهدان أو معه شاهد ويمين يحكم لصالح المدعي. فلو حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد، الشاهد رجع، يعني جاء زيد مثلا معه شاهد، شهد أن زيدا عليه $1,000، أو مثلا أن زيدا له $1,000 عند عمرو شمال، نفس المثال اللي كررناه عشان الله، جاء شاهد يشهد أن زيدا له $1,000 على عمرو، ماشي؟ فزيد المدعي ومعه شاهد يشهد بهذا، وحلف زيد يمينا، فالقاضي حكم لإيه؟ لصالح زيد أنه له $1,000 عند عمرو، فعمرو دفع $1,000 لزيد بناء على شهادة الشاهد وعلى يمين زيد. وبعدين رجع الشاهد، الشاهد رجع في كلامه قال لا، ده عمرو ليس عليه $1,000 لزيد وكذا، وهذا الكلام كان خطأ. غرم المال كله، هنا هل نقول يغرم $500 بس لأن الحكم إيه؟ كان مبنيا على شاهد ويمين، فيبقى لما كان الشاهدين كان كل واحد عليه 500، طيب لما هنا شاهد ويمين، فهل نقول الشاهد يعني هو كان نصف الإثبات واليمين نصف الإثبات فنغرمه بس إيه 500، ولا نغرمه الألف كلها؟ قال لك يغرم الألف كلها. ما هو تعليل هذا؟ قال لأنه حجة للدعوة، لأن الإيه الحكم هنا صحيح هو بشاهد ويمين، بس الأساس في الحكم والحجة في الحكم هو الشاهد، واليمين قول الخصم، يقول إن اليمين هو كلام الخصم، المدعي يحلف على صحة دعواه، فكلام الخصوم يعني بعضهم في بعض، الأصل إنه إيه إنه لا يكفي لإقامة الحكم، فإنما هو إيه قول الخصم، يعني اليمين هذا تعضيد لشهادة الشاهد، بس هو الحجة الأصلية في الحكم هو شهادة الشاهد. وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، يعني يقول إن الأساس هنا في الحكم هو شهادة الشاهد، بس الحاكم يشترط للعمل بهذه الشهادة أن يحلف المدعي، فهذه اليمين يعني هي مجرد شرط لإقامة الحكم، لكن الذي أثبت الحكم هو شهادة الشاهد. فبالتالي إذا الشاهد رجع يغرم المال كله، يغرم المال كله. قال وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم، طيب لو حصل أن الشهود رجعوا عن الشهادة قبل أن يحكم القاضي، يعني ذهبوا شهدوا بعدين رجعوا في كلامهم قبل أن يحكم القاضي، ألغي ولا حكم ولا ضمان، ألغي الحكم طالما شهدوا ورجعوا خلاص الشهادة إيه ألغيت، طالما القاضي لم يحكم ولا حكم، يعني لا يحكم القاضي في هذه القضية، ولا ضمان يعني لا يغرم الشهود الذين رجعوا، لا يغرمهم شيئا من الغرامات يعني. نعم. بعد إقامة الحكم ولا قبل الحكم؟ لو قبل الحكم طيب ممكن إن شاء الله نخليها الدرس القادم بإذن الله. كان في يعني بخصوص توضيح يعني المسألة مرت بنا اللي هي حديث هند بنت عتبة، يعني كان أخونا سأل وقلت له إن شاء الله نراجعه ونجيبك إن شاء الله، لكن ممكن نحاول نطلع الصفحة لو تذكرون، اللي هي في صفحة 536 آخر سطر، يعني في صفحة 536 كان المؤلف يعني في آخر صفحة 536 يقول آخر سطر يقول وتسمع الدعوة أيضا على غير المكلف ويحكم بها لحديث هند، ثم إذا كلف بعد الحكم عليه فهو على حجته. طيب احنا قلنا موضوع ايه؟ سماع الدعوة على غير المكلف وسماع الدعوة على الغائب. غير المكلف المقصود هنا غير المكلف اللي هو الصبي والمجنون، يعني لو شخص يدعي حقا على صبي او يدعي حقا على مجنون فهذا غير الايه المكلف. فاذا ادعى حقا على صبي او ادعى حقا على مجنون، المدعي يدعي على صبي او يدعي على مجنون ان له حقا عنده، فتسمع الدعوة على غير الايه المكلف. ويقول ويحكم بها، يعني اذا اتى بشهود شخص يدعي انه له مثلا مبلغ من له $1,000 عند هذا الطفل الصغير في مال هذا الطفل الصغير، واتى بشهود يشهدون على هذا وكذا، قال تسمع الدعوة ويحكم بمقتضى ايه هذه الدعوة. طيب قال لحديث هند، ايش علاقة حديث هند بهذا؟ هنا الظاهر والله اعلم انه يقصد يعني التشبيه، ان حديث هند فيه الحكم على الغائب، فيه الحكم على الغائب، ان هندا ادعت على ابي سفيان انه رضي الله عنهما انه ايه لا يعطيها ما يكفيها وولدها من النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع دعواها وحكم لها مع كون ابي سفيان غائبا. فيقول كما أن الدعوة تسمع على الغائب في حديث هند فكذلك تسمع على غير المكلف، يعني قياسا لغير المكلف على الغائب يأخذ حكمه. ثم إذا كلف بعد الحكم، يعني بعد الحكم الصبي مثلا صار بالغا أو بعد أن حكم مثلا بفترة بلغ الصبي، أو المجنون عقل مثلا شفي وعقل وكذا فيما بعد، ففي هذه الحالة هو على حجته، يعني له الحق في الاعتراض على الحكم. لو أتى له الحق في هذه الحالة اللي هو الذي حكم عليه وهو صغير أو وهو مجنون، من حقه إذا صار مكلفا أن يعترض على الحكم وأن ينقضه. بالنسبة لحديث هند رضي الله عنها اللي هو كان يعني توقفنا عنده، متى أسلمت هند وأبو سفيان؟ أسلم في عام الفتح، في عام فتح مكة، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية الكريمة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، بايعته أيضا عند فتح مكة. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فجاء النساء أهل مكة يعني اللائي أسلم، جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعناه، ومنهن هند. فهند وزوجها أسلم في نفس الوقت، يعني في يوم فتح مكة، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. حديث هند يعني في الحقيقة شراح الحديث لهم يعني ثلاثة آراء في موضوع، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند يعني خذي ما يكفيك وولدك. الرأي الأول قالوا هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء والحكم، قالوا هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء والحكم، فيكون هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع الحكم على الغائب يعني. وهذا في الحقيقة أكثر العلماء يعني قالوا إن لا تسمع دعوة الدعوة على الغائب ولا تسمع الدعوة على غير المكلف، وقالوا إن حديث هند لا ليس فيه يعني دلالة على هذا، لأنه ليس فيه دلالة على موضوع الدعوة على الغائب، لأنه من باب الفتوى وليس من باب الحكم والقضاء. يعني المفتي إذا جاءه من يستفتي يمكن أن يفتيه، ليس هذا حكما يعني لازما، وإنما هي فتوى، إذا أراد يعني تنفيذ هذه الفتوى يذهب إلى القاضي ويثبت حقه وكذا. فالمفتي يعني يفتي على واقع على افتراض صحة قول السائل، يعني إذا شخص يقول بيحكي عن كأن الحكاية عن أشخاص مجاهيل، يعني لو أن امرأة زوجها فعل كذا وكذا فيعطي فتوى، لكن هل ثبت فعلا أن زوجها مثلا أعطاها نفقة ما أعطاها كذا، هذا أمر يحتاج إلى قاضي وإلى إثبات. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول إنه حكم وكان حكما على حاضر وليس غائبا، يقول لأن أبا سفيان، لأن الغائب الحكم على الغائب أنه غائب في غير البلد، فيقول إن أبا سفيان كان في مكة وكانت هند في مكة، يعني يقولون إن هذه الواقعة حصلت في مكة وكانت هند وزوجها كان مسلمين وكان في مكة، وأن هذا كان من باب الحكم على حاضر وليس من باب الحكم على غائب. ويقولون أن ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم إيد، يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر مما استفاض، يعني من باب أن الحاكم يمكن أن يحكم بعلمه فيما استفاض، فربما مسألة يعني أن أبا سفيان كان شحيحا وكذا، يقولون ربما أن هذا كان مما استفاض وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فحكم يعني بعلمه فيما استفاض فيه وكذا. والرأي الثالث يقولون هذا حكم على غائب، ويقولون أن أبا سفيان كان إيه غائبا في ذلك الوقت، يعني مسافة قصر أو شيء من هذا، والله تعالى يعني أعلم يعني في هذا. الله يبارك فيكم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله الدرس القادم إن شاء الله يكون آخر درس بإذن الله نختم به الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله. الله يبارك. طيب. هذا صلى الله عليه وسلم. السؤال نعم تفضل. إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون السبت أو الأحد أو شيء، لو تحبون أو تريدون يوم الاثنين. بالنسبة للإخوة إخواننا الذين يعني سجلوا هذه المادة في الجامعة أو كذا، هل تفضلون أن يكون في المسجد هنا مثلا يوم الاثنين القادم الاختبار، أو تريدون أن يكون في الجامعة يوم السبت أو أحد أو شيء؟ يعني من يفضل؟ هم أظن هنا أفضل. خلاص إن شاء الله إذن يكون الأربعاء يعني نختم الكتاب إن شاء الله، ويكون الاثنين اللي بعده إن شاء الله اختبارا صغيرا في المسجد هنا إن شاء الله بإذن الله، لمن يعني يرغب في تسجيلها في الجامعة إن شاء الله بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.